يقول الحافظ: والجمرة الكبرى ليست من منى بل هي حد منها من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك الاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل أن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا، فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل غير ذلك. وهناك حديث أن عبد الله بن مسعود أتى جمرة العقبة واستبطن الوادي واستقبل القبلة، وهذا حديث لا يصح. والحديث الذي ذكره البخاري وهو عند مسلم كذلك هو أصح بلا شك. ثم قال هنا: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل، الخلاف بينهم في الأفضل. عرفنا أنه يجعلها، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها أمامه. ولماذا ذكر البقرة وقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ لأن فيها أحكام كثيرة من أحكام الحج، ومنبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة. هذا مهم جدا. يقول الحافظ أن مناسك الحج وأفعال الحج توقيفية. واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله: يكبر مع كل حصاة، يعني يكون مع كل حصاة تكبير وتكون واحدة واحدة، ما يمسك السبعة يرميهم مرة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وخالف في ذلك عطاء وأبو حنيفة، وقال: لو رمى السبع دفع واحد أجزاه. ولكن نقول أن هذا يعني أقل أحوالها أنه يأثم إذا فعل السبع هكذا، وقد نقول أنه لا يجزئه وإنما عليه الإعادة، لأن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نخترع طريقة جديدة. ثم لو أننا أجزنا هذا لفتحنا باب لكل يفعل هذا واللي يبغى يخلص، فهذا لا يفتح هذه الأبواب، هذه عبادات. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة، ولا سيما في أعمال الحج. وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار. وذكر الحافظ قال: وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه. وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه. نعم حافظ. نعم لا تزعوا. نعم. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد بن عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعتربها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رأى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة أو فيستسهل من السهولة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكبر على إثر كل حصاة و يعني يعني بعدها ويدعو فإذا رمى يعني ذهب يعني استسهل مكان من الأرض سهل أخذ ذات اليمين وتقدم عن الجمرة بعض الشيء ثم رفع يديه ودعا طويلا. ورد عن ابن عمر أنه كان يدعو بمقدار سورة البقرة يدعو طويلا جدا في عند جمرة الصغرى. طبعا كل حصاة تكفر كبيرة من الموبقات والوسطى كذلك يرميها ثم يأخذ ذات الشمال ويستسهل ويتقدم ويرفع يديه أيضا ويقف طويلا يدعو عند الوسطى. أما عند الكبرى إذا وصلها لا يقف عندها كما مر في الباب الذي قبله. حديث ابن عمر في حديث طويل عن الحج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان عربيان أو رجلان يعني سألاه قالوا جئناك جئنا نسألك قال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه وإن شئتما ذكرتما ما عندكم. قال أخبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم جئتما تسألاني عن الحج عن الرجل يؤم البيت ما له فيه يعني في ذهابه وعن رميك الجمار ما لك فيه وعن طوافك بالبيت ما لك فيه وعن سعيك بين الصفا والمروة ما لك فيه وعن الجمار ما لك فيه وذكر الحلق وذكر كذا كل الأعمال. هو بدأ يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه الأمور وما له فيه. فمن هذه الأشياء التي ذكرها رمي جمرة. قال كلما لك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات في صحيح الترغيب. هات نقرأ الآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ميناء فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك. فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي الأنصاري سل. فقال أخبرني يا رسول الله.